المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في حلقة اليوم سنحيي ذكرى رحيل ثلاثة من عمالقة الفن في مصر، حيث كان رحيلهم في 21 أبريل وباختلاف السنة، وهم الشاعر والصحفي صلاح جاهين، الملحن والفنان سيد مكاوي، والشاعر الغنائي عبد الرحمن الأبنودي. وقد تركوا لنا رصيد فني كبير وثري، وأيضا سنحتفل بيوم ميلاد الفنان والموسيقار الراحل عمار الشريعي. ولنبدأ أيها الأصدقاء بأغنية جميلة لعبد الرحمن الأبنودي، الكلمات والألحان لعمار الشريعي والغناء لوردة، بلد الحبايب. وأقول بلادي We'll be right back. الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. بنقول لكل صديق كل سنة وانت طيب. وبيقول معانا وليد توفيق: Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you. أجمل وأرق التهاني من ماما منى عبد الفتاح إلى الأبناء سارة هاني وعمر هاني، وأيضا إلى خاله محمد وخالته حسناء ومرات الخال مروة وآية ومريم وسما وخالته حنان وعمه أشرف وعلي وإسراء وحبيبة وجنة ولميس وريتال وياسين. والكل أيضا بيهنوا الخالة منى بعيد ميلادها: كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية أيها الأصدقاء من أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الغالية الصديقة هالة الشربيني بمناسبة عيد ميلادها: كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ودائما بالخير. أيها الأصدقاء، وهذه تهنئة قلبية من برقية صغيرة جدا ولكنها جميلة جدا من الصديق الجديد للبرنامج أحمد عمر عفيفي. بيقول: عيد ميلادي حيوافق يوم الجمعة القادمة وحتكون إن شاء الله 19/4. أرجوكم قولولي كل سنة وانت طيب. أنا بقولك كل سنة وانت طيب بالنيابة عن أسرة البرنامج، وأهلا بك صديق دائم، وأهلا بكل برقياتك اللي بتسعدنا. وهذه تهنئة قلبية أيضا أيها الأصدقاء من نهلة صالح إلى الغالية والأخت والصديقة الحبيبة دكتورة منى صالح بجامعة عين شمس بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 24 أبريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء ابن الأخت أحمد وأبو يوسف وأم محمد وأم مصطفى. ومرة تانية بنقول للدكتورة منى صالح: كل سنة وانت طيبة. وهذه تهنئة قلبية أيضا من قاسم عبد الكريم رزق من 100 عزون بالمنصورة إلى الابن الحبيب دكتور أشرف قاسم بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 18 أبريل. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إهداء إلى الزوجة الغالية أمال محرم والأستاذ محمد قاسم بالسعودية ومستر شريف قاسم وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. انزل يا جميل لوليد توفيق ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، انا قد عينك مع اني نظرة عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you. جميل انزل يا جميل في الساحة واتمختر البحر جنبك يا بحر مالوش، يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية، يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية، أمرك يا جميل تلية. أيها الأصدقاء، لصباح وأنا هنا يا ابن الحلال، كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من أسرة الجروب والصديق رضا سمير أبو سمرة إلى الصديق الغالي محمد سلطان بمناسبة خطوبته على الجميلة روية. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة أيضا من ست الحبايب الحاجة مبروكة والدة العريس، وأيضا من أخوات العريس مروة وأمل وعلي سلطان وكل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية من أسرة البرنامج ومن أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقة الغالية شاهين دشميس بمناسبة خطوبتها على الدكتور أحمد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة ست الحبايب الحاجة إجلال والحماء الغالية وإخوة العريس محمود ومحمد وبيبو. ومرة تانية بنقول ألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني من بابا هشام جودة وماما مجدة الوكيل إلى الآنسة جهاد هشام جودة بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك، وعريسها الأستاذ عمرو زهير. مرة تانية بنقول ألف مبروك. التهنئة أيضا من الأخت دينا هشام جودة والعم الحاج سامي جودة والعم خالد جودة وجده والحاج عبد الفتاح جودة والجدة الحاجة خديجة هرجة. وأيضا يشارك بالإهداء الخالة نادية الوكيل وآية خالد عيد ومريم ومحمد خالد عيد وأيضا الأستاذ عمرو زهير وماما والإخوة جميع الأهل والأخت دولة وأيضا الأخ محمد زهير. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني من عزة الدالي إلى الأستاذة الغالية وفاء حجي بمناسبة خطوبة الإبن الغالي أحمد البوهي وعروسه دكتورة ندى. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الوالدة وفاء حجي والأستاذة شادية أبو سليمة والدكتور سمر عماد. وألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من دعاء محمد إلى الزوج الغالي والأبناء وكل الأهل والأصدقاء وإلى الوالد الغالي وإلى ست الحبايب. هذه تهنئة قلبية من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل الأصدقاء ماهر عبد الله زكي ومحسن هلال وزكريا الصياد وحمد الطحاوي وسيد نجم وعصام الدمرداش وطارق القرناوي ومحمد عجم غرياني ونهى غرياني ومحمود عبد الحميد وجابر القطعاني وعلاء إمام وربيع العجم قدوس وإلى باقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أنا هنا هنا ابن الحلال، وإن جيت تدق انت بنذرين عليا، نذرين بستنى حتى العمر مستني، بحلم بعيش أملا أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. في الغيبة أنا شايفك، أنا شايفك، قلبي انكشف عنه الحجاب ولقاك. في الغيبة أنا شفتك، أنا شفتك، قلبي شاور لعليك وعرفتك. انت سمراني جميل، لك غياف المواوي والقلب لك بميل، من قبل ما يكون لي نصيب وياك. بحلم بعيش أملا أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، طلب الاستماع إليها العديد والعديد من أصدقاء البرنامج، وهي زرع الشرائي للمجموعة، وهي من ألحان سيد مكاوي. شادية ويا دنيا زواوكي، طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة مجدة أوراني، وإهداء إلى كل الأهل وكل أعضاء الجروب، وأيضا إلى كل صديق لديه مناسبة سعيدة. يشارك معها في الإهداء دكتور أيمن شبكة. أيضا أجمل وأرق التهاني من علاء إمام إلى ابنة الأخت ندى رضا وخطيبها المهندس كمال طمان. ألف ألف مبروك الخطوبة. يشارك في الإهداء كل أفراد العائلة، أخو العروس مهندس أحمد رضا، وأبناء الخال دكتور إمام علاء بالسعودية، والمحاسب محمد علاء، وأبناء الخالات دكتور محمد حسام والدكتورة داليا حسام والدكتورة رانيا حسام والدكتور أحمد عصام والدكتورة سارة عصام. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. Thank you. استبعد بالتهاني وأرقي الأمان لكل عرايس وعرسان شهر إبريل، أستاذ محمد سلطان وخطيبته رابية وابنة أخت الأستاذ علاء إماء، وبقول لهم ألف مبروك، وابنة الأخ العزيز محمود البرعة بمناسبة زواج ابنته نورة، كما أبعت بالتهاني لابنتي في العمل أمل خميس بمناسبة خطوبتها السعيدة، كما أبعت أيضا بالتهاني لكل العرسان في جروب ما يطلبه المستمعون، وأقبل عندكم وعندي يا رب، ونسمع مع بعض شادية يا دنيا زوقوك، مع تحياتي من الشعراوي. أنا أيها الأصدقاء للموسيقار والفنان محمد عبد الوهاب وعلشان الشوق. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة شادية أنور جرجس، وبتقول أنا من عشاق صوت وفن الموسيقار محمد عبد الوهاب وبعشق أي أغنية من أغانيه. فإليك أيها الصديقة الغالية هذه الأغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب. أيضا أجمل التهاني قلبية من مدحت المدني وعماد يوسف وعماد عبد العال ومحمد الصباغ ومحمود الصباغ ومحمود عبد الحميد حسنين وأحمد عبد المنعم شلبي وإبراهيم شوقي حجر وماهر عبد الله زكي، إلى كل أصدقاء الجروب جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الصديق محمد عبد الحي رشوان بيهدي أجمل التحيات إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا كل الشكر للصديق الدكتور سعيد مغازي أبو محمد، وأيضا الشاعرة سمية غباشي، واللي بتهدي كل التحيات إلى أصدقاء الجروب وإلى الزوج والأبناء. أيضا الصديق محمد أبو الخير بيهدي أجمل التحيات إلى كل أصدقاء الجروب، الأستاذة نهاد محمد والأستاذ عادل رغد الطحاوي والأساتذة عصام المصري، ميرفت الشيخ، إيمان عبد الحميد، حسام علي، أحمد نبيلة شلبي، عادل بركات، فاطمة الزهراء، حسام محمد، ابتسام مياز، ماهر عبد الله زكي، السيد أبو الشماندي وعادل محمد، وأيضا فنان الجروب عصام المحلاوي والمهندس سمير عبد الحفيظ. كل الشكر والتقدير من الصديق محمد أبو الخير. هذه تهنئة قلبية من أحمد زهران إلى الزوجة الغالية صفاء وإلى ابن الأخ الأستاذ محمد صلاح وأولاده رانيا وصلاح وأحمد زهران، وإلى كل الأهل بسرس الليان منوفية. أجمل وأرق التهاني من الصديق الغالي للبرنامج وعاشق فن الموسيقار فريد الأطرش وأيضا الفنانة أسمهان وكل الفنانين الصديق محمد زكي، وإهداء إلى الأستاذ عزة الصباغ والأستاذ سعد السحيمي من كندا والأستاذ إبراهيم حسن من شبرا، وإلى كل الأهل والأصدقاء. من جودي أشرف غريب إلى كل أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، مع التمنيات لهم جميعا بالسعادة والصحة الدائمة إن شاء الله. أيها الأصدقاء، إليكم هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز من قرية كومباني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أرغب في الاستماع إلى أغنية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، في إهداء إلى زوجتي الحبيبة ورفيقة العمر، وإلى الأولاد الأعزاء الدكتورة منى محسن عجيز، محمد محسن عجيز، منار محسن عجيز، ومي محسن عجيز، وإلى العم الحبيب صالح عجيز في بلبيه الشرقية، وأبناء العم الدكتورة أمان صالح عجيز ومي صالح عجيز في بلبيس، وإلى ابن العم السيد حامد عجيز بالمملكة العربية السعودية، وجميع عائلات عجيز في جمهورية مصر العربية. إهداء إلى المهندس حامد عبد السلام حسنين، وإلى الأستاذ أحمد السيد خضر في كوم الدربي، والمهندس طارق البغدادي، والمهندس محمد عبد العز، والأخ جمال صيام. إهداء إلى الأصدقاء الأعزاء مع الاحتفاظ بالألقاب، الأخ أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، السيد محمد نجم، قاسم عبد الله، قاسم عبد الكريم رزق، صلاح البتنوني، عصام الدمرداش، محمود عبد الحميد حسنين، زكريا الصياد، حمادة الطحاوي، سعيد أبو رفيع المعازي، أحمد نافع، مراد نصر، عبد الله النجار، يحيى طلبة، فتح النور الشرقاوي، ربيع العجم القدوس، علاء إمام، محمد علي محفوظ، عبد الرحيم حبشي، السيد أبو الشمندي، محمد عبد الحي رشوان، حسين مطاوع، طه رزق مسعود، حاتم سالم المطمئن بالله، سماح خميس، وجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون بالبرنامج العام، مع أطيب التمنيات لأسرة البرنامج العام بالازدهار والرقي. علشان الشوق اللي في الورد بحب الورد، علشان الشوق اللي في الورد بحب الورد، واستنى جرح وتعذيبه القلب بيهون الجرح، ما دام الجرح يمكن يهون. حلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ويوم سهرني الحان سيد مكان. أقول لروحي أنا ذنبي إيه؟ يقول لقلبي حلمك علي. أقول لروحي أنا ذنبي إيه؟ يقول لقلبي حلمك علي. يصيروا بكرة يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا